المنتدى المدني، حوار لتبادل التجارب والأفكار، فضاء إذاعي مدني ومواطني يهتم بالحقوق والحريات. المنتدى المدني مع سمير بوعزيز. مرحبا، أهلا وسهلا بكم على موجات إذاعة تونس الثقافية في المنتدى المدني. الحق في الصحة، الأزمة ومخلفاتها. الدستور: الصحة حق لكل إنسان. نقطة إلى السطر. تضمن الدولة الوقاية والرعاية الصحية لكل مواطن، وتوفر الإمكانيات الضرورية لضمان السلامة وجودة الخدمات الصحية. تضمن الدولة العلاج الطبي لفاقدي السند وذوي الدخل المحدود، وتضمن الحق في التغذية الاجتماعية طبق ما ينظمه القانون. مرحبا، أهلا وسهلا بكم. يشرفني اليوم استضافة صديقتي لينا بن مهني، وهي مدونة وناشطة في مجال حقوق الإنسان، ليس في مجال الحق في الصحة، ولكن ربما هذه آخر المحطات النضالية كما تقول العبارة التقليدية. لينا مرحبا بك. عسلامة، شكرا على الاستضافة. بون، آخر خليني نقول، أنا أول ما بديت نكتب معناها كمدونة انطلاقا من تجربتي مع المستشفيات في تونس وانا صغيرة، خاطر تجربة المرض والمستشفيات مش خلينا نبدأ صعب السؤال على على وضعك الصحي، لانه انا من المتابعين ونحب نتمنى اولا على وضعك الصحي، لانه في الفترة الاخيرة كنت فما شوية صعوبات تعرضت لها. احسن شوية، ما زلت ما تجاوزتش الأزمة تماما، ولكن احسن شويه مقارنه بالمده اللي فاتت. تمنيت نديمه بالشفاء. هو مساله الوضع الصحي نتاعك في الحقيقه هو حاجه ترانسفيرسال، مشيت معناتها على طول الواحد، كل مره تكون معناها محرك لاشياء، ولكن على الاقل انت من الناس اللي التجربه الصحيه هي دافع كبير. دونك اليوم عندنا في الحقيقه في مجالات الحقوق مشاكل عديدة متعددة. اخترنا اليوم الحق في الصحة لأنه أصبحت معناتها مسألة عاجلة بالنسبة للتوانسة اليوم. الحقيقة أنا خذيت شهادات حتى اليوم الصباح، ومن جملتهم فما شكون اللي عنده مرته في قسم الأعصاب في الرابطة، يعني هو من زغوان كل يوم يمشي يجيب الكومبريس. الكومبريس ما نحكوش على معناتها أدوية، معناتها حاجات أخرين معناتها ضرورية، معناتها التيمونياج برشا سواء من الإثارة الطبي ولا شبه الطبي. الناس يعتقدوا معناها عكس الخطاب الرسمي أنه فما حاجة أساسية، بخلاف اللي يعانوه المرضى في برشا بلايس، خاصة اللي عندهم أمراض مزمنة. نعرف الناس اللي تاخذ في الدواء مثلا من العمران من برشا بلايس اللي هي حاجة معناتها إرجونت على الآخر، ما تنجمش تستنى. ولكن أيضا الناس المعنيين مباشرة وأهل المهنة هما بيدهم يأكدوا على أنه فما أزمة حقيقية، وأنه ما همش معنيين بالخطاب اللي ممكن جهات سياسية ولا جهات رسمية في الحكومة تروجوا. أعطينا تشخيص على الأقل بشكل عام للوضع قبل ما ندخل في التفاصيل. أي اللي ذكرته كل صحيح. أنا تحب نبدأ من حكاية الكنام مثلا. أنا زادة ناخد دوايات من الكنام، خطر فما منظومة لبي سي اللي نعرفها تكفل بمرض ثقيل أو مزمن. الأمراض هذه معناها واحد ما ينجمش يستنى بالكل. أول مشكلة أنك تبدأ عندك وصفة طبية أوردونانس من عند طبيب في المستشفيات العمومية، وانت تاخو في الدواء هذاك حياتك كل، لكن لازمك تقعد تستنى باش تجتمع لجنة أخرى في الكنام باش هي تعطي الموافقة، واللجنة هذه تاخو وقتها باش تجتمع، تنجم انت وقتها وفيلك الدواء ولا حتى مت وكل، وهي مازال ما عطاتكش الموافقة المبدئية. ساعة به بعد ما تحصلوا على الموافقة المبدئية تمشي للعمران، وفي تونس معناها العمران يجيوها من برشا بلايس في تونس، ناس تمشي مئات الكيلومترات باش تجي. كيف انا حكيت قبل في الجنوب يمشيوا من مدنين صفاقس من قبل، لا حتى من الجنوب فما اللي ياخذ الدواء من العمران. اي فوالا، تصور انسان مريض يمشي معناها، فما ناس توصل تبيت غادي باش تشد الصف في الصباح، واعرف الناس كيفاش اعصابها، وناس مرضى ويتعرضوا حتى للإهانات والصياح والعياط، وينجم بعد هذا كل قديش من صف تشدو يقول لك ما فماش دواء. معناها هذايا شنو صاير توا في الكنام. وفما زيد حالات متاع يرفض باش يعطيك الدواء تماما، اللجنة ترفض ما نعرفش علاش. كل مرة يطلعوا بطلعة برشا مرضى كلموني معناها تم رفض ملفاتهم وهما مستنسين ياخذوا في الدواء، معناها حالات غريبة جدا. نتعديوا للمستشفيات كيف كيف. أنا عشت التجربة، معناها أنا من اللي عمري 11 سنة وأنا في المستشفيات، نجم نقول اللي الحالة تراجعت تماما، معناها قبل كانت أحسن، بون مانيش باش نقول كانت جيدة، لا ما كانت جيدة، كانت سيئة، طولت سيئة للغاية، ما عادش بالحق. بون الإقامة في المستشفى ذاك الناس الكل يظهر لي عنا فكرة على الوضعية، وبيت قديش فيها من مريض، والإجراءات الإدارية اللي كيف كيف مريض يشد الصف، مش صف واحد، درى قديش من صف، ومدة الانتظار باش يعطيك رونديفو، فما برشا مرضى ماتوا وهما يستنوا في رونديفو، الماكينات المكسره اللي ما فماش، ويبعثك من سبيطار لسبيطار اللي حكيت عليه انت، لي كومبريس ما فماش، الزريرق ساعات يقولك جيب انت الزريرق، مش ساعات ولات ديما، ولات حاجه عاديه، ابسط الدويات البيتادين وكل شيء. باهي لي فارماسي في السبيطارات قبل كي تهز لوردونونس نتاعك، بون تلقى دواء زوز ناقصين، اليوم ترجع لك لوردونونس كل. انت لينا في المده الاخرانيه معناتها في معناتها كان اهتمام بطبيعه الحال بالازمه هذه، وكان عندك معناتها برشا اتصالات بالاطباء ومرضين ومرضات وسيرفايون، ناس موجودين، يعني الناس هذوما اليوم موجودين في العمليه بيدهم، موجودين داخل المستشفيات والا في الصيدليات العموميه داخل المستشفيات. شنو هو الكلام اللي يقولوه؟ علاش المشكل؟ اصل المشكل هذايا منين؟ والله شو تسمع برشا حكايات، معناها نحكيو على سرقة، نحكيو على الديون معناها متاع المستشفيات اللي ما خلو، والكنام الصناديق الاجتماعية اللي ما خلصتش ديونها مع الصيدلية المركزية، تهريب نعرفش. أنا بما أني أنا لهي بالصفحة وين الدواء، البارح بعثوا لي صفحة من ليبيا متاع توزيع أدوية، برشا دويات تونسية غادي معناها، وظاهرين عندهم كميات كبيرة، حاطين أرقام هواتف ويقولوا هذا كله متوفر معناها على الفيسبوك. دونك معناتها تنجم يكون الأصل للمشكلة صحيح، وفما مشاكل هيكلية موجودة في القطاع لمدة عقود، وكما حكيت أنت ممكن معناتها كان فما وضع سيء ولكن أصبح الوضع سيء جدا اليوم. دونك معناتها بخلاف المشاكل هذيك أنه توكي ولد فما ربما حالة تسيب، لأن نحكي توكي على قطاع بعينه قطاع الصحة اللي هو قطاع مركزي ما فيش معناتها لعب، ولكن هو معناتها ربما مربوط بوضع كامل تعيشه الإدارة التونسية اللي هو أبعد من كون معناتها القطاع الصحة، لأنه ما فما تنظيم إداري، مش مسألة معناتها متاع دويات وطبة فقط، معناتها فما نظام إداري كامل ممكن هذا اللي خل. أي شوف باش نحكي لك مثلا، حتى عدد الممرضين والممرضات كي تمشي في وسط النهار ولا في الليل مش كيما العدد قبل، الناس ما تجيش تخدم، راه مانيش باش نقول الناس الكل ما تجيش تخدم، فما ناس تخدم بتفاني، اما فما شكون يجي الصباح جوست باش يماركي البريزونس ويمشي يخدم في الخاص، معناها صاير هذا. دونك حاله معناها نتاع التسيب هي فما اللي حاله التسيب، معناها وما نظلمش انا الناس، مش الناس الكل، معناها كوسوسوا في الناس اللي تخدم في الاداره، كوسوسوا احنا نلوموا المسؤولين على الامر اكثر. اسمعني المسؤولين تنجم تلوم وما تلومش، خاطر انا مثلا عايشت حاله انا عشتها، يمكن هي اللي خلتني في مرحله ما وصلت فقدت اعصابي، معناها تعرضت لاهانه مجانيه من انسانه تخدم في المستشفى، بحكم اني ما كنتش وحدي، معايا مرافقين امنيين، ما تدخلوش، هما مش من حقهم باش يدخلوا، لكن اتصلوا بالامن في المستشفى، الاجابه كانت ما نجموا نعملوا حتى شيء، خاطر باش يقف السبيطار الكل تو كان تدخلوا، معناها معناتها نجم الناس تصير اضراب وغيره. هذا ممكن اللي صارت الازمه والحديث عليه في صفاقس في قبل ممكن 3 سنوات، اللي معناها وقع اتهام الطرف النقابي ان الطرف معطل، وهذا جايز بطبيعه الحال. المشكل فيش انه في الحكايه هذيك ساعات الناس يولي وكانوا تهجم على المنظمه النقابيه، احنا نحكوا على حالات، نحكوا على نقابات اساسيه لنجموا نحكوا، خاطر كل حاجه زي ما تحكي لك ثم اي جهه عشتها كي جيت ثم اي جهه اي جهه هذه معناتها اولا صحه التوانسه، وهذا معناتها حق مضمون في الدستور، حق تضمن كل مواثيق دوليه، حق لا يمكن تشفي فيه حتى لو ما فما حتى نص في العرف يجب يجيبوا معناتها ثمان الحق هذا، اي جهه تحمل مسؤوليتها. وقع حديث لك الاجابات في الحقيقه بالنسبه لي انا معناتها نعتبره اللي هو غير مقنع في المسؤوليات حتى بالنسبه الى مش معناتها اللي تقف الواحد كما يقف الترام بالضبط، كما تقف الكار بالضبط، كما تقف الواحد. دونك الجهه النقبيه انا بالنسبه لي تكون لازم جهه داعمه مسؤوله، ولكن ايضا انها تكون الدفاع الاساسي هو انه توفر الظروف الملائمه لما فيه صحه للناس. خليني نقول لك فما حاجات اخرى ما اغرب معناها، حتى الطب كيحبوا يتفقدوا لي سيرفيس في وسط النهار، ماني نجموا يتعرضوا للاهانه من ممرضين ومن عمله في المستشفى، يقولوا تطلع مره برك باش ما يشوفش شنو الشيء اللي صاير، وتسمع شتم وإهانة وكل شيء. يعني ما عادش فما حتى أدنى احترام، حتى حد ما يحترم حتى حد، وهذه مشكلة كبيرة اللي نحكيه عليه جستمو، التسايب على المستوى الإدارة والناس بين بعضها وكل شيء. هو احنا في فترة سابقة ممكن حتى 2010 كان الهم الأساسي في القطاع الصحة هو تأهيل المؤسسات، لأنه تقريبا كانت فما بالنسبة للأداء متاع الموظفين بشكل عام سواء كانوا أطباء وإلا إثار شبه طبي، أنه كان معناها محترم وأنه المستشفى العمومي قدم في خدمة، ولكن تراجع مستوى لأنه المستشفيات في الحقيقة ما عادش تلبي معناتها كل طلبات بالنسبة للتوانسة، وكان ثم مشاريع لإنشاء مستشفيات حتى بعد 14 جانفي، يعني تقريبا كل حكومة وعدت أنه تقريبا مش عاملوا معنا قسم لكل تونسي، فهمت؟ دونك اليوم ولينا في مشاكل أخرى نتيجة ضعف الإدارة التونسية بشكل عام، لأنه مثلا أداء الحكومي ينعكس على ذلك. شوفوا معنا اللي وقع نقد كبير من الملاحظين أداء السيد الحمامي وزير الصحة الحالي، ولكن خاصة نقده في مستوى الإدارة أنا ما نعرفش، ولكن اللي نعرفه أنه الخطاب اللي قدمه مسؤول أول على القطاع هو خطاب ضعيف غير متماسك، ولا يقدم الإجابات اللي من المفترض أنها يقدمها للتوانسة، ربما هذا الخيار متاعه. ولكن أنا شخصيا كإعلامي وكمواطن نسمع خطاب هذا خطاب مش راسيرون، ما يطمنش وما يقدمش حلول، وأكثر من هذا أنه يعني أصبح في وقت من الأوقات حتى مستوى تندر. وأنا حاب نسألك وصلك النمر ولا ما أنا شوفور كان وصل لك مثال سامي معنا خم بالغري ليه، هو حسيته يستهزأ بينا الناس الكل. أنا في الإجابات متاعه في اللقاءات الصحفية في المواعيد الصحفية اللي حضر فيها، معنى يقول شوفور متاعي يلقى الدوي وناس. أنا معناها وصلت لوزارة الصحة ما قابلتوش هو شخصيا، أنا ما قابلت احدى المسؤوليات غادي، معناها بالتجربة يقول لك اي صحيح فما مشكلة بعد درجة يقول لك مفهمش مشكلة. حتى انه وقتها كتبت ستاتيو بعد اللقاء هذا قلت كيفاش، قالت لي ليه مفهمش دويت، قلت لها اي هاو سهل برشا نحلو الانترنت ناخذو، قلت لها انا هاو نعرف دوية مدويات مقطوع ويجيوني كل يوم بالعشرة 20 مساج ناس حاجتها بيه، طلع ناخذ نمرو اي فارماسي على الانترنت توا ونكلموها، وحطيت لو بارلور وجوستمون الدواء ما كانش موجود. اتصلت بالمخبر اللي صنع فيه الدواء موجود وخرجوا كميه كبيره، وهنا السؤال وين مشى الدواء ما نعرفش وين الدواء جوستمون ما نعرفش وين مشى، اما اكدوا لنا اللي هما يصنعوا فيه واللي هما قاعدين يخرجوا في الكميات المعتاده، لكن في الصيدليات مش موجود. هنا حكيت معايا على انه لي غروسيست كي يشوفوا هكا ازمه كيما يصير في الحليب وكل شيء، البطاطا في اي حاجه في العظم يوليو يخزنوا في الدويات ويبيعوا بالغالي، ما نعرفش عاد شنو الموضوع. هو هذا المشكل اللي عندنا، وذاك علاش انا معناتها رأي انه من المفروض ان يتفتح النقاش بشكل واسع وشكل واضح معناتها مع كل المسؤولين على الامر هذا، لانه معناتها اغلبيه الاسئله ما وصلناش اليوم على معناتها الاجابات واضحه عليها، لانه المساله هذه ما هيش حاجه اللي نجم تتفقد وتقبل انها تفقد، هذه الناس ممكن تموت، ناس معناتها تعذب، فما برشا تلاعب بالوصفات الطبيه من الحالات اللي سالت عليها. دونك في العمران كما ذكرت لك انه معناتها الشيخ من الجنوب يوصل يجي يعطوه مصحح بالتخريف لانه زوجته، ومن بعد تالي يوصل حتى القبلي ويرجع لانه الدواء شطره ما فهمش، عطوه أرخص دويات كيرجع قالوا راك مصح. يعني انت ممكن يوصلوا موظفين انه معناتها ادويه يعطوا الواحد من غير معناتها ما يثبتوا, وانا ثلاثه اربع انواع لو كان ساعه باكو من ثلاثه اربع انواع ممكن نقولوا اللي فيها خطا, لكن يوصل هذه معناتها الشهاده يلزمنا نوصلوها انه صارت هذه في العمران, ممكن معناتها راجل كبير يعمل له هكاك ودويت هذيك الثر باش يشري اللي هما راهو تكلفوا الاف الدينارات على المواطن. دينارات مش دويت ترخيص. هي راهي ممارسه عاديه جدا, مثلا انا ناخذ دواء كل 6 أشهر, اخر مره عطوني نتاع 3 أشهر وبعد ما حبوش يستعرفوا قالوا لي تو نكملوا, بعد ما حبوش يستعرفوا معناها ترسات امشي ايجا امشي ايجا, معناها ممارسه توليت عاديه جدا. لين تشوفش اللي فما جمله من الهيكل المدنيه من الهيكل النقبيه نعتبرها هيك المدنية إنه درجة التفاعل مع الأزمة رغم خطورتها ما كانش ترتقي لا على مستوى المواقف المعلنة من خلال بياناتها ولا غيره, لا على مستوى تحركاتها, لا على مستوى كقوة ضغط معناها كانت ممكن تكون على الإدارة بشكل عام بما فيها الصيدلية المركزية, إنه يكون فما إجراءات بالفعل لفتح تحقيق واضح حول الأسباب إذا كان فما حتى عجز للدولة. خلينا يقولون فما عجز رأو الدولة ما عندهاش فلوس باش تصنع, وممكن الناس ترجع تعمل شوية أعشاب ولا حاجة معناتها كما هكا أسهل معناتها من الواحد على الأقل إنه إعطاء الحقيقة. شنو في رأيك علاش الهيكل هذه رغم اللي هيكل تتكون من ناس معناها مهنيين ومع ذلك نسمع وقت ما نسألهم يعطونا كلام خطير, ولكن الهيكل هذه أدائها كان ضعيف. هي الأزمة ككل نراها مخذتش حظها, معناها الإعلام حكى على الأزمة ولكن ما نعرفش. أنا ساعة خليني نقول ولات ياسر هذه ثقافة البوس, أما مسألة كيما هذه متحملش البوس. حكينا على الموضوع أيامات توا خاطيك ما فماش برشا كلام على الموضوع طفي معناها, في حين انه الازمه مازالت متواصله وجدي ما نعرفش لهيك ما حسيتهاش عملت مجهود كبير معناها. هذا هو اي علاش انا ما نجمش نفهم علاش معناها. انا نندد بالحكايه هذه كل يوم قاعده نكتب على الموضوع ونقول يا ناس تحركوا في ظل صمت الجميع. والغريب انه الناس كي تصل به بشكل مباشر يقول لك رانا هنا نعملوا في مشاورات وخطوات ونبحث في الامر وكل الكلام هذاك كليك يقولك, لكن في كل موضوع انا بالنسبه لي معناتها راه فما نوع من الازمات اللي تنجم تصير أيه. لكن معناتها اذا كانت تكون ازمه ظرفيه معلومه الاسباب ومعلومه معناتها مده نهايتها, اما ان تكون ازمه بالخطوره هذه وقت ما نحكي لك على سرقه أدوية بالمليارات, فما أخبار تحكي على أنهم شدوا ناس أصلا حتى الأخبار هذه معنا تخرج من بعد ثري تطفى ما نعرفوش وين السوي متاح يندرى فما ناس أخرين مورتة إذا بحل تحقيق سيء الموضوع ضاع سيء. هذه المشكلة معناتها ما ريناش حتى نتائج متاع التحقيقات نهي جوست ما نسمعوا ناس هاو تشدت كاميونة دراوين هاو كل هدويت بعد فما حد شيء. كيف كيف سمعنا على برشا مشاكل في الصيدلية المركزية وناس خذت الدويات بالمليارات تخدم غادي بعد ما فما حد شيء. هنا نعتبر كلنا مسؤولين كسوسوا هيك المسؤولة ولا احنا زيدا خطر ما هوش صاير ضغط الكافية في الموضوع جوستو ما توا نحكو احنا لانه ممكن تحكي انت بصفتك ناشطة مدنية انه فما معناتها منظمات المجتمع المدني هذا احد الحقوق اللي ما يفرضش الاختصاص, هو احد الحقوق اللي منظمات الكليكه سواء تخدم على حقوق الانسان بشكل عام تخدم على حقوق الاطفال باش تكون موجود, تخدم على حقوق النساء باش تكون موجوده, تحكم المساله الاجتماعيه على الاداله الاجتماعيه. يعني ما فماش معناها جمعيه او منظمه تشتغل في مجال حقوق الانسان الا هو تكون معني اذا كان فما امر في الحجم هذا والخطوره هذه ما جمعهمش. يعني احنا نحكوا على ازمه مدنيه مش ازمه وازمه اخلاقيه زيادة من ناحيه اخرى. اذا كان الناس ممكن تعرف معطيات والا موجوده فصل مؤسسات اللي فيها تجاوزات وما تصرفتش ما عطتش معطيات ما تكلمتش وممكن تعرف اللي الخلل هذا مش نجم يضر جزئيا الناس راهو نجم يقتل الناس. خليني نقول فما حاجه رجعتنا تصورتها مشيت هي الخوف, خطر الناس اللي برشا ناس جبدت ملفات فساد من نوع هذا او من انواع اخرى بعد ما لقاتش المساندة الكاملة وبعد الملفات ضاعت وفما شكون يتعرض لتهديدات وكل شيء، مش الناس الكل عندها القوة والقدرة باش تتحمل الضغوطات والتهديدات وغيره وغيره، ناس تخاف على خبزتها زادة. معناها المشكلة اللي الخوف رجع، ومسألة الإفلات من العقاب قبل معناها قعد متواصل إفلات من العقاب، الناس يبدأوا موجودين دي بخاف اللي هما متورطين في ملفات فساد وكل شيء، المبلغ هو اللي تعرض للهرسلة وال رغم يعني منذ عام دخل التفعيل مع قانون كامل لحماية المبلغين، وأنه فما عنا هيئة كاملة موجودة وهي هيئة دستورية. احنا شفنا حتى رئيس الهيئة تعرض معنا على اعتداءات وتهديدات صحيح هو توا معناتنا نحن إرساء المؤسسات، لكن يعني شكون يحكم في البلاد في نهاية الأمر إذا كان معناتها المؤسسات هذه وحتى المؤسسات اللي هو على المستوى التشريعي وعلى مستوى وضع المؤسسة يعتبر معناتها أمر متقدم جدا راه فهمني بالنسبة لتونس، لكن مع ذلك أنه تكون فما معناها التواصل في أنه الناس ممكن تكون فما درجة الفساد والوحدة ذي كيف كيف زادة ممكن نلوم على المجال اللي انتمول وتنتميله أنت زادة بذات الوقت والمجال الإعلامي أنه موقعش ربما فتح تحقيقات صحفية لأنها كانت ممكن تعاون، لأنها عاونت بكدا في جملة من المجالات تبقى ممكن الإعلام الجديد المواطني هي اللي الإعلام المواطني هو اللي ممكن أخذ الواحد في المرحلة هذه تقريبا كما في آخر أيام بن علي، معناتها كنت أنت من جملة النشطاء والمدونين اللي معنا في نهاية الأمر التجأتوا زادة إلى فتح حملات إلكترونية وين الدواء. كيفاش كانت المبادرة هذه؟ والله المبادرة في الأول بدأت كيف كيف من تجربتي الشخصية خليني نقول مشكلة الدواء راهي مبداتش توا، من عمني ولا لاحظت اللي فما دويات تبدا مش موجودة، أما مش بالدرجة اللي وصلنا لها اليوم. في الأول عمني وفي الصيف معناها برشا دويات مش موجودة، عملت هكا مجموعة صغيرة سرية اللي يحب الناس جمع الأدوية معناه أي اسمها أدوية الجامعة، أما ما كانتش ناشطة برشا أما المرة هذه كي لاحظت لي الأزمة كبيرة ساعة أنا بديت كل مرة الطبيب يقول لي يشري دويات مش موجودة اضطريت نعمل ديزابيل على شبكات التواصل الاجتماعي باش الناس جبتهم لي من البر. بعد وليت الناس تكلمني تقول لي حاول تلقى لنا الدواء هذا، في الأول على صفحتي وبروفيلي على الفيسبوك وتويتر، بعد قلت علاش باش نخليها كي لاحظت انه الأزمة ماشية وتكبر، دونك قلت خلي نعملها صفحة عامة للجميع، ومن غادي بدأت التجربة والتحقوا بيا معناها أصدقاء وانطلقت الحملة هذه. درجة تفاعل كانت كبيرة؟ درجة تفاعل كبيرة ولكن درجة الهرس لا أكبر. خلينا في التفاعل تنجول هارسلة، هل كان من الاختصاص من المهنة الطبية برشا ناس التحقوا بالمبادرة؟ فما وهل كانت معناتها حضورهم مؤثر وإيجابي وإلا كان حضورهم كغيرهم من النشطاء؟ لا شو الفرق اللي عملوه هما؟ لا مهم جدا أنه يكونوا معك أطباء ولا صيدليين خطر صيد لا سامحني خطر معناها نعرف فما ناس تستغل الظروف هذه وتبعث لك حتى وصفات طبية ما هيش صحيحة ولا تطلب دويات اللي هي ما تتعطاش هكاكة، معناها هما يعاونوا في المراقبة العلمية على الأقل في المراقبة. والهرسلة منين كانت؟ الهرسلة زادة صارت من صيد، لا أنا معناها البروفيل فيسبوك متاعي تعرض كيفاش إلى تسيني عليه برشا مرات، معناها هذه تم التبليغ هذه كل خاطر كل سنة فيسبوك كانت ترجمان بالعربي ما يلقوهاش تم التبليغ عنه التبليغ على البروفيل تسكر معناها كل مرة يتسكر أيامات ومحاولة قرصنة اتهموني بأني نبيع في الدواء ولا هذوما أنت الجهات اللي قامت بالعملية هل إن تم تحديدهم؟ عندي فكرة هل أنه قلتي فما فهم صيد أيضا وإثار شبه تب أي خطر أنا عملت في مرحلة ما عملت الفيديو اللي بعد ما أطلقت الصفحة عملت فيديو حكيت على الصفحة بعد ما بديت تجي الرسائل معناها شتم وكل شيء فسرت شنو المنطلق وعليش تعملت الصفحة وفسرت اللي احنا ما بعنا حتى دواء اللي كلها احنا شنو نعملوا، ناخذوا طلبات معناها نثبتوا اسكو بالحق الدواء مقطوع ولا مش مقطوع، معناها نسألوا الصيدلة اسكو معناها عندهم في الفارماسي متاعهم، كان فما نبعثوا الانسان للعنوان هذاك، كان ما فماش نشوفهم على العباد يجيبوهم البرة ولا عندوش حد الدواء هذاك، معناها ما بعنا حد شيء. دونك قالوا لي انتم تبيعوا تستغلوا في الظروف. حكيت على جمعية الصيد للشبان خاطر حكيوا لي احنا عاملين الحملة بالعاني لمضايقة وزير الصحة باش نلهيوها على فما مرسوم يخصهم هما الصيد للشبان يتعلق بفتح الصيدليات وكل هما يمشيوا يتظاهروا ديما قدام وزارة الصحة، احنا اللهيو في الوزير على المرسوم هذا وعلى اعطائهم حقهم هكا بكل بساطة. اي وانا وقت لي معناه عملنا صفحة ما في باليش بالموضوع هذا، لكن هما هذا كان في بالنا ليه انا هذا لا يتعارض مع ذاك معنا. سمعت بالموضوع معناه خطر هبتوا هما بيين يحكيوا كيفاش احنا تعمدنا ونكذبوا على الوزير والدواء موجود وكل شيء دونك جوست باش نعطلوهم هما. حكيت على الموضوع هذا في الفيديو هكذا، وبعد قالوا لي انه فما شكون منهم وصل حتى قال انه هكا في مجموعة داخلية بيناتهم قالهم شوفوا لنا الدواء باش نقتلوا الكلبة المكلوبة المسيبة هذه. أنا هذي إنسان اللي هو معناته من قطاع الصحة وصلنا للمستويات هذه معناته هو هذي زي ده كيف في ذل معناته حتى كل شيء مربوط ببعضه لنا في تونس ستانتو. دونك هالدفاع القطاعي الولا معناته ما هوش ما عندوش حدود أخلاقية، معناته كل قطاع ولا يدافع، وهذي مشكل زي ده مشكل لأنه الناس مش فاهمة إيش معناته إن طالب نقابين ولا طالب مدنيين بحقوق والناس تكون معاك دون انك انت تحب تحقق مطالبك على حساب اي امر اخر وعلى حساب معناتها لو كان حتى على حياة الناس في مثل الحالة هذه. اي العمل النقابي يظهر لي فاهمينه بالغلط ياسر احنا للأسف، معناها نشوفه مثلا في القطارات شنو يصير، حركة القطارات كل تقف برغم انه سايق يقتل عبد ولا حاجة، معناها يقف تحفظ حاجة عادية جدا. يعني تحكي مع ناس في قطعات معينة اللي هي معناتها تكون معارضة ولكن من ناس ما تكلمش وفما ناس عندها مسؤوليات، ومع ذلك فهمت ولا في في في في جلسات ولا في حديث خاص يعبر لك على انه الامر ما هوش معقول، ولكن مع ذلك الناس الكل معناتها تنخاطب. باش نرجع لك لينا جوست باش نهدو لك غنية ليك وكل الداعمين للحركة هذه من أجل ضمان حقوق التوانسة في الدواء وتجاوز أزمة الصحية. فيروز بقى طفلك بس، مرحبا أهلا وسهلا بكم من جديد في المنتدى المدني. اليوم ننظر في مسألة الحق في الصحة الأزمة ومخلفتها. يسعد إذاعة تونس الثقافية استضافة الأستاذة لينا بن مهني الناشطة الحقوقية والمدافعة ضمن حملة على الحق في الدواء. في الجزء الأول من هذا البرنامج حاولنا النظر في هذا المشكل من جانبه الهيكلي، تعرضنا أيضا إلى العديد من الحالات ومنها شهادة لينا ذاتها التي عانت من نقص الدواء. لا تبدو هناك إجابات واضحة رغم الأخبار الكثيرة حول جملة من التجاوزات حول فساد. هناك مشاكل هيكلية في القطاع الصحة العمومي، ولكن اليوم الأزمة أصبحت صعبة، ولكن بالمقابل الهيكل النقابية والهيكل المدنية والقطاعية المعنية لم تتحرك بالشكل الكافي. حركة المجتمع المدني وتفاعله من أجل حق التونسيين في الصحة أيضا كان سلبيا حسب نقاشنا مع لينا. لينا مرحبا أهلا وسهلا بك من جديد. عايشك. إذن وصلنا إلى أن هذا الأمر مشكل هناك في القطاعات كما ذكرت، هناك قطاعات كثيرة ومن هذا القطاع، وذكرت مثال جمعية الصيدليين الشبان. نحن طبعا مع كل تجارب بذبينا محامين شبان وصيدليين شبان وعضو التنفيذ شبان وطلبة شبان خاصة طلبة كبار مازالوا ثوكي موجودين في التسجيل. دونك احنا مع كل مبادرات المدني مع كل انه القطاعات تنظم ولكن القطاعات دافعة، ولكن ربما انه ما فماش كما تجارب سابقة الناس تفكر ليس فقط من جانب قطاعي، ليس فقط بمطالب مباشرة قطاعية، ولكن راهو من المخجل والمعيب أن يكونوا ناس في قطاع الصحة ممكن تهاجم تجارب مدنية، مبادرات مدنية تطوعية للدفاع. بليش تخصوا أنتم؟ مقتلناش ولا حاجة. مبادرات مدنية مبادرات مدنية تطوعية للدفاع عن حق من الحقوق في معناتها في المبادرة هذه. هل أنه فما صار تقديم مقترحات للحلول؟ شنو احنا شو هي حلول؟ خليني نقول انا هذه انا محاولات لمساعده شكون النجم نساعده، نعرف اللي ما هوش حل. هذه الاهداف المباشره اي ما هوش حل جذري، خاطر معناها مش الناس الكل عندها انترنت ومش باش نوصلوا للناس الكل معقول. نحاولوا نعاونوا الناس اللي نجموا نعاونوهم باللي نقدروا. حكينا على تحركات وكل، لكن للأسف لليوم ما تمش معناها الاتفاق على تحرك للضغط بصفة جدية الناس. أنا نحكي لك في اتجاه آخر، لأنه معناتها الناس كي تلمدت معناتها في إثار مبادرة التفكير الجماعي، هل أنه وراء معناتها بطبيعة فما مستوى أول هو تشخيص الوضع، البحث عن أسباب الخلل الموجودة على المستوى ربما الإداري، على المستوى جانب فيه فساد كما ذكرتي، لكن أيضا التفكير في ما هي الحلول، أين معناتها كيفاش ممكن التنظيم، لأنه كيبدا ناس موجودين من القطاع يعرفوا أنه باش تنحى حكيت غياب الدواء ربما يكون فما معناها فما تنظيم أنه يعرفوا بشكل مسبق الاحتياجات وريزيرف نتاعهم. هذه حوايج ما نفهمش فيها، راه نحكي لك فيها باش نكون واضح معاك، مانيش نفتي ما نفهمش فيها خلاص. أما نحكي على مستوى الجيستيون، على مستوى التصرف، أنه يكون فما تصرف في شراء الأدوية أو تصنيع الأدوية في تونس، شنو الاحتياجات باعتبار الفصول، باعتبار ممكن عمر السكان باش نبدا نفتي باعتبار معناتها الشرائح العمريه مع الديموغرافيه للتوانسه في العمر هذا يسحقوا اكثر، ثم بعتري توزيعها ومسالك التوزيع العمومي، خاطر يظل فويتي في التوزيع العمومي. دونك هل صارت مقترحات في الاتجاه هذا؟ جوستومون كي حكينا مع المسؤولين كي مشيت لوزاره الصحه حكينا في الموضوع هذا، وقال لك عنا الحكايات هذوما الكل، لكن فما لي فويت. اي شنو باش تعملوا لي فويت؟ ما فما حتى اجابه معناه. قلنا لهم لازم مراقبة جدية، وكل قل كلام ما نجمش. طيب حطوا وزير الصحة في الحكومة جاي بلومبي معناها. معناتها هذا الحل الوحيد ذا اللي باش نحوا لي فويت. لا بالحق معناها. لا هذا معناتها عجز روعة كلام. ما نعرفش أنا اسكو الناس كي تتكلم هكا يكون في موقع المسؤولية. اسكو معناتها واعي هو أنه راهو جراف. هاني قلت لك. حاجة خطيرة. في نفس الوقت يقول لك كيف فما مشكلة، ليه ما فماش مشكلة معناها. ما تصرف من عدل. اي وانت تقولوا لازم مراقبه، لازم راهو دويتنا قاعده تمشي كذا، قالك ما نجموش. معناتها ما قدموش حتى حل. معناها هو معنا في تقديره انه يقول لك هاو جي كونتينر فيه دواء، معناها كونتينر فيه دواء شنو باش يحل المشكله؟ انا جبنا الدواء هذا هي الاجابات اللي تسمح. هاو المشكل وين؟ هذه من مسؤولين في وزاره الصحه. وش وقت رحتوا عليهم انتوما؟ هاني قلت لك احنا حابين تسمعوا منهم انتم اكثر من اللي حابين نسمعوا، حابين نزيدوا نفهموا، حابين نوصلوا اصوات عبيد معناها كهو. وما في الاخر انا خرجت ديسو معناها. في تقديرك انت شنو هو اكثر معناتها المداخل اللي ممكن تكون مهمة في إثار معناتها الضغط المواطني والمدني من أجل أنه المسؤولين هذوما يتحملوا مسؤوليتهم؟ هاني قلت لك ساعة نعرفش هذي مسؤولية المجتمع المدني باش يتحرك بصفة منظمة باش يصير الضغط اللازم باش تم إعادة هيكلة القطاع كله، خاطر نعرفش أنا وليت نحس اللي فما سياسة ممنهجة لضرب القطاع العمومي الصحي وغيره راه. ايه والنقل وال كل والتعليم وكل كيف اللي صاير في التعليم صاير في الصحة في النقل. هذايا هو اللي صاير. معناتها هذا ما صارش معناتها بشكل مش تسيب فقط، يعني تصوري فما إمكانية فما معنا مسألة منهجية لضرب قطاع الصحة العمومي. هذايا حسيت أنا، خاطر كي ترى الخطاب للمسؤولين كنا نحكيه على وزير الصحة معناها. ما فهميش حتى إجابات مقنعة، ما فهميش حتى حلول، ما فهم حتى شيء. دونك معناتها هنا الباب الوحيد يبقى من جديد هو أن يكون فما دفاع مواطني ومدني على انت بديت بالحق في الصحه و... هو معنا امر. هو المشكل انه معناتها سواء كان في التشريعات الدوليه انت تعرفي على الاقل العهد الثاني عاد الخاص بالحقوق الاجتماعيه الاقتصاديه الثقافيه انه معناتها منصوص عليه بشكل واضح في الاعلان العالمي منصوص عليه، ثم في الاتفاقيات اللي تونس معناتها الباقي كونه موقع على كل النصوص دون استثناء، ثم انه يفردوا بفصل في الدستور واضح. يعني انت الجمله الاولى بالفعل خاطر هذه مهمه نصا انه الصحه حق لكل انسان، هنا وقت ما يحكوا في الدستور التونسي على المواطن المواطنه والمواطن هنا يحكوا حق لكل انسان، دونك حتى حاجه اللي هي معناها ما فيهاش حتى نقاش راه مهما كان الانسان هنا، لانه هذا زاد يدل على انه ليس المواطن والمواطنات التونسيين والتونسيات، نعرفوا اللي فما مهاجرين، فما عابرين، فما لاجئين عابرين على تونس او مقيمين في تونس، اللي معناتها كيف كيف الاتفاقيات الدوليه الموقع عليها تونسية تشمل انه يكون معناتها الصحه موجوده. عندنا امر اخر في التوازن ما بين الجهات، واللي هذا كيف كيف امر لم يقع تفعيله مع الدستور، دي من عاودوا انه احكام الدستور بقات في 4 سنين كان المفروض عام عامين يقع معناها تنزيلها، انه الناس وقت ما تدوى ما يمشيلوش هو يجيه وما يلقاش دواء مش اختصاص، ما فهمش يعني لا فما لا سيارات لا فما لا كذا باش يزدوا باكو دواء، فماش اطباء الاختصاص مش موجود، فماش مؤسسه مش لاطبي لي راديو، ما فهمش معناها حاجات معناتها كيما هذه معناتها قطاع كامل اللي هو معناتها نجم تحكي على حاجه. انا بالنسبه لي وقت ما نحكوا على التعليم والصحه معناتها على الاقل هذوما ما فهمش حتى نقاش نوصلوا، ليس فقط ان مانيش قادرين على المحافظه على السيء بل اننا نمشوا الى الأسوأ. ومساله العداله، مساله انه فما معناتها حاجات خاصه بالنساء اللي حاجات ضروريه، نساء تشوف انت فما مره صارت لنا ازمه نتاع وفيات عند الولاده ما تسلك 3 في اسبوع ولا 2 في اسبوع في تطاوين وقتها، ما زلت تصير معناتها كل يوم، دونك معناتها حاجات من نوع هذا اللي هي بالفعل تتطلب الناس اللي ما يقبلوهاش في الاقسام. الطفله اللي دغنيغمون 4 سنين المحروقه معناها كيما حكيت لك مواعيد يعطيوك موعد بعد عام وعامين اي طوى كيف كيف، حتى انا خذيت شهادات قبل ما نجي معناها دويت سرطان ما تنجمش تستنى تنجمش. كنا في عائلتنا عندنا معناتها حالات ونعرفوا اللي معناتها فهمت الامر ما والمشكله فيهم معناها يا يتكلفوا الاف الدينارات والا حتى من برا انت حتى كي تحاول باش تجيبهم ما تنجمش خاطر الوصفه الطبيه نتاعنا ما تمشيش البر، لازم يكون وصفه طبيه من برا خاصه في الامراض هذه. دونك معناتها وكانه كيف كيف ولا زاد كيف كيف، صحه للفقراء وصحه ولا صحه للاغنياء وصحه للاغلبيه، وليت هكاك للاسف صحه للاغلبيه معناتها الاغلبيه المفقره اللي هي معناتها زاد تفقيرها، ولكن ايضا يكون فما على مستوى التحركات المواطنيه. كنت نتصور انه في الازمه هذه ان تكون فما تفاعل تلقائي من الناس، ولكن مع ذلك الناس تلاحظي شيء انهم في هذه وفي برشا حاجات اخرين، لكن في هذه بشكل مباشر الناس ولت تعاني بصمت. في تقديرك في البسيكولوجي دو لاماس في نفسيه الجموع، علاش ولا الفتور هذا انه الناس ولت متقبله رغم الغبن؟ مسلمة علاش؟ حالة عادية من الفتور خاطر يعرفوا اللي مواقف السياسيين اللي عنا، الضغط ما عادش ينفع برشا يخليوك تعبر بكل حرية وما فماش تجاوب معنا. الناس ولا تقول لك أنا كي باش نتعب ونخر بعد ماهوش باش يتبدل حتى شيء. معناها فما الملل والناس تعبت، اون بلوس الناس الكل ولات عندها مشاغل ارهقتها الحياه، تكاليف المعيشه طلعت، الناس ما عادش عندها اعصاب وقوه، ماناش كلنا ديزاكتيفيست ناشطين راه، ومش الناس الكل متحمسين. لكن التوانسه في العاده انه تبدا فما مطالب مباشره من هذا، احنا ما ندعوش بطبيعه الحال لا الى الفوضى، ولكن ندعو الى انه من حق الناس انها تعبر بشكل سلمي ومواطني ومدني عن احد الحقوق اللي راهو المسؤولين هذوما. وقت ما يقول لك انا جبنا لكم كونتينر نجم يقولها راه عادي جدا، باش نعطوكم الدواء فهمتني، باش نمدوكم باش نعدي عليك باش نقيدك، اللي هي ما فهمش بالنسبه للمرفق العمومي فهمش وعي كونه اللي راهو هذاك مزدي خدمه، وعلى المواطن ايضا احترام المؤسسه والاعتناء بها، لانه هذيك معناتها راهو ملك للناس الكل. دونك معناتها فما عندنا احنا رجل فما جانب معين هو الجانب الاخلاقي، معناتها الازمه ممكن التوانسه ازمه اخلاقيه كبيره بالشرتي بتبيع. نقولها كما حضرت على اعتداءات من الإطار الطبي وشبه الطبي على مرضى، كما شفت العكس ساعات للأسف ناس تكسر سيرفيس كامل، تعتدي على لفظيا وحتى جسديا ماديا على الإطار الطبي، زاد هذا كله عيب ما يجيش. لازمنا الناس الكل راعي وبعضنا، الظروف خايبة بالنسبة للجهتين، معناها خطر مش الناس الكل خايبة والناس الكل ما عندهاش ضمير، فما ناس تحب تخدم ولكن ما تلقاش الظروف الملائمة. متنا الكل كان فيه مشكلة بالحق، فما ناس ما تلقاش الظروف، الأدوات ما فماش، هاوش نتحبوا يعمل مسكين اللي هما هذوما الناس هذوما بيدهم يتشكوا، ولكن معناتها صوتهم خافت، معناتها شنو أي واحد تمشي له ويعبر لك ويحكي لك الناس تحكي. أنا كنت نتصور إنه الأطباء والصيادلة هما اللي باش يقودوا التحركات على الوضع هذا، هذا اللي كنت نوقعه شخصيا، هذا كانت توقعاتي معناها، وهذا شنو كنت نستنى وما زلت نستنى. خاصة أنه معناتها ثو قطاع الصحة خاصة في المجال النقابي، تعرف أنه قطاع معناتها موجود تقريبا على كل ولاية الجمهورية، نسبة المنتمين إليها نسبة كبيرة في المعارك اللي هي معارك ماهيش عامة، معارك قطاعية بين ظفرين تسمي لهم في علاقة بحقوق، وحتى في زمن الديكتاتورية سواء مع بورقيبة أو بن علي من أكثر القطاعات اللي كانت عندها القدرة على تحريك قواعدها وعلى معناتها التحركات النقابية وصولا حتى الإضرابات كبيرة. ثم بعد ذلك أيضا في هذه الفترة من 14 جانفي 2011 أيضا ما زال هذا القطاع، لكن مع ذلك بالمقابل أنه لاحظوا أنه تحركوا في مطلب من نوع هذايا، ربما هذا من المؤشرات السيئة بالنسبة لي، مؤشر سيء جدا. أنا قلت لك كنت نتوقع أنهم هما أول ناس بش يتحركوا، هما بش شفناهم تحركوا في برشا حاجة. وانا المؤسف اني ما تنعرف فيهم ناس اللي هما معناتها نعرفهم من عقود، معناها من 25 سنة تقريبا نعرف من هما ناس مناضلين وكان معناتها في الـ في الـ في الـ الامور هذه مترجع. على كل احنا باش نتعدوا النقطة اخرى سريعة اللي هي كيفاش ممكن نعملوا خريطة طريق مدني، لانه توكي معناتها بالنسبة للمسؤولين نعرفوا اللي هي مش ما تكونش معزولة، لو كان نضعوا خطة معناتها للدفاع الحق، لانه تعرفي اللي فما التغيير الحكومي وارد وهذا ممكن يكون عنده انعكاساته. السنة القادمة السياسية هي سنة سياسية وانتخابية، وانه فما ناس ممكن لهذا كيما يقع استغلالها بشكل ايجابي في اتجاه الايجابي، معناتها حتى كان بنوايا السياسيين والمترشحين الانتخابات. سامحني كان كنت باش ترشح وانا ذميتك. ما عنديش مع الشيء. سواء كانت الاحزاب السياسيه غيرها اللي باش ترشح في في في مجال الحقوق بشكل عام، ان يكون معناتها استثمار الفتره هذه الانتخابيه على الاقل ان يكون في جمله من الحقوق ممكن تكون فما تعهدات معناتها من الجهات المدنيه تحاول انها تعمل مواثيق معينه انه يكون التصويت بضمان جمله من الحقوق. هل ممكن هذا معناه؟ شو هي التجربه هذه راهي صارت قبل معناها في 14 اي صارت معنا، فما مثلا نطالبك ونحاسبك والبوصله وكل يراقبوا، صارت فما احزاب كبيره صححت على جمله من ما نعرفش مش نسميه هنا عهد ولا ميثاق ولا، وفيهم حتى تعهدوا بحاجات في مجال الصحة، ولكن المشكلة في التطبيق بعد، معنى هما بشي صحح ويوعد يوعد، معنى كي نشوفوا الوعود وهما على شنو صححوا فما حاجات كبيرة برشا وباهية برشا، لكن قبل الانتخابات حاجة بعد الانتخابات ما عندكش كيفاش باش تفرض عليه، بعد يقولك الله غالب. في كل حالات ما تبقى حاجة مهمة على الأقل، لأن ممكن تعمل حراك مواطني في اتجاه تعريف على الأقل بالحقوق هذه وبوضع المؤسسات، ممكن أيضا أن تكون في مساهمات لتقديم جملة من الحلول. اي هو مهم في كل الاحوال. مهم. انا راني ما كلامك مقتنع به لينا، لكن نرى انه ساعات خاطر ما عندناش برشا حاجات ممكن تعمل في اتجاه الزام السياسيين اللي راغبين في الحكم بطبيعه الحال، فهمني، وذول كل السياسيين راغبين في الحكم، كانش عاد نعرفوا وشين، دونك الزامهم بجمله من الاصلاحات في المساواه هذه. صحيح انه معناتها لا يمكن ان يكون قطاع الصحه معزول عن بقيه القطاعات، لانه بطبيعه الحال معناتها ما عندناش بين ظفرين منوال التنميه، ما عندناش خطه معناتها الاصلاح الهيكلي بشكل عام، رغم عندنا وزير مازال نحوه تسمو وزيرك الحكاية الكبيرة، الإصلاحات الكبرى، دونك معناتها دونك معنا وزير ديجا الحكاية الكبرى، وزير الحكاية الكبرى، خاطر حكاية معناتها شيء مؤسف جدا إنه يوصل هك. كيف تو حكينا وزير الصحة، ولكن وينو جلس جبالك العام، وينو الحكومة، وينو رئيس الحكومة؟ صارش توصلتوش مع القصبة في إثارة الحملة نتاعكم؟ شو أنا تواصلت بصفة غير رسمية، يعني حاولت نفهم معناها من وقتاش الوعد بتخطيط ديون الصيدلية المركزية باش تتحل المشكلة من آخر جوان يظهر لي، وإحنا نسمعه في الوعد هذا في طوى في مرحلة أولى أعطاه جزء من المبلغ المالي، أما ما هوش كافي معناه. أما من جوان هو قداش تقدر الديون تاعها تقريبا؟ نسيت بالمليار معناه، أي 750 ولا 500 واحدة منهم، معناتها المهم اكثر من 500 مليار. هذه الديون. وبربي يفسر لكمش علاش تراكم الديون هذه ما صارش. هاني قلت لك ديون الصناديق هي اللي متخلص هذه المركزيه. ديون الصناديق والمستشفيات العموميه ياخذوا ما يخلصوش. معناتها هذا واضح كانوا مراكمه. اي الصيدليه المركزيه ومولات زاد عندها ديون كبيره، ما عادش تنجم تخلص المزودين الاجانب. ما عادش يعطيوها بالكريدي. معناها اللي هي نتيجة معناها عادية في وضع هكا، هما ما يساعدهمش يعطيو في الدويات هكاك بلاش. دونك معناتها الأزمة هذه ماشي أزمة مرتبطة ب معناتها حتى حلها يبدو أنه باش ياخذ وقت كبير. لازمها فلوس، لازم ساعة زاد السرقة والفساد يقفوا. شنو بطبيعة الحال حتى تجيب ديون باش تمشي؟ اللي باش يجي باش يمشي. هذايا المشكل معناها اللي الفساد انتشر في البلايص الكل. وترى انه من الضروري ان تكون فما معناها مراقبه للمؤسسات بشكل من الاشكال، تعرف اللي فما برشا جمعيات عندهم من المعارف اللي تخول لهم انه يكون فما مرصد يكون فيه. لازم الوضعيه ما عادش تستحمل توا نخدموا. هو راه كان المفروض هذه تعمل الدوله معناتها بالوراق وبستيل وورق ضايعه وارشيف ضايع وهاو زاده من المشاكل هذه كل يسهل السرقه. هي المال السايب عالم السرقه. هذا هو معناتها الدواء السايب عالم السرقه. اي ولا معناها اليوم هو المفروض انه الدوله وزاره الصحه تحديدا ان هي تقوم بالمراقبه. انا مش نحكي اليوم اكتشفوا ناس، لو كان فما اليه دائمه المراقبه راهو معناتها حتى كان صار شيء مش بالحجم هذا. على ثوره رقميه وعلى انترنت وعلى معلوماتيه واحنا ارشيف ضايع ورق ضايع. واحنا عملنا قمه معلوماتيه. انا عملنا قمه وعندنا 13 عام عملنا قمه معلوماتيه. لا للاسف هذاك علاش قلت لك انه فما حاجات اللي هي موجوده في اكثر من قطاع، رغم انه فما معناتها المبادرات الذفرين تسمحني الكلمه ذي ولت شويه تقلقني، اما من المبادرات خاطر المبادرات اول حاجه ما تعملش، هذاك علاش ما تنسونش تقلقني، معناتها مش مبادرات الناجحه خاصه في الجانب الرسمي وبادر سيادته ولت معناتها حاجه معناتها لا حاجه ما تعملش. دونك احنا رانا مش تجني على الناس، ولكن هذايا راهو التقييم نحاولوا نكون موضوعي، نجم نكون اخطانا من تو نقول مسامحونا، فهمني راهو معناتها انتم اخطاتوا اكثر منا، اما احنا نطلبوا السماح. دونك ما فماش تصور واضح للحل المشاكل هذه. ترى من ناحيه اخرى لينا انه احنا حكينا بليك على المجتمع المدني وقلنا كون المجتمع المدني ما يتحركش هو اصلا ضعيف يعني في الجنوب الكل تولى. تحسش فما نوع من الفتور المدني؟ تحس نوع من الفتور في كل مستويات في كل مجالات. هل نجح أحدهم في التيئيس؟ هاني قلت لك معناها التحركات وكل ما عادش فما التفاعل الكبير، الناس ناس فشلت تحس هكا الناس أيست فما نوع من اليأس. ما ناقصين فكرة جديدة، ناقصين حاجة جديدة اللي ممكن معناتها تعاود تحركهم، معناتها حتى وجيعه، حتى وجيعه جديده معناتها في الحجم هذا، خاطر تو هذا المستغرب، نجم نستغرب في برشا مجالات اخرين اللي تتطلب حراك مدني، لكن انه معناتها امر هذا اللي تقريبا قلت الناس كلها عندها في عائلتها ناس محتاجه الدواء، الناس كل تمشي المستشفيات حتى باش تطلع على مريض، فهمني معناتها بدا سامحني من روايح الدواء وغير الدواء، من من من التصرفات، من المؤسسه كيفاش تشتغل، من سلوك الوافدين والمقيمين، المقيمين نقصد اللي يخدموا، فهمني دونك هذا كل ما حركتهمش يعني شنو فما مشكل، فما مشكل لازم يقع نظر فيه. هاني قلت لك كثره المشاكل في المجالات الكل، ناس ولات باش نتلهي في شنو باش نتحرك، أنا الوضعية كلها خايبة بصفة عامة في المجالات الكل، ناس أيست، حالة يأس، حالة إرهاق، حالة فتور. وهل تعتقدي أنه معناتها في المجال هذا وغيره أنه يكون فما على الأقل إمكانية للتحرك بالنسبة للسنة هذه على اعتبار كونه سنة انتخابية، مش فقط بالنسبة للسياسيين، ولكن تصور أنا معناها المهتمين بالشأن العام بشكل عام باش يتحركوا، أنه مش يكون فما خوف انه معناتها من سيحكم تونس بعد 2019 اذا صارت انتخابات 2019، هذه مش مسؤوله عليها انا. والله انا نتمنى انه الناس معناها تحس بخطوره الوضعيه والموقف، خاطر تو نشوف الناس مشكله للتحركات ولات مده وجيزه على شبكات التواصل الاجتماعي، الناس مش فاهمه اهميه التحركات الميدانيه. صحيح نجم نوصلوا صوتنا على شبكات التواصل الاجتماعي، أما غير كافي، لازم تحركات مدنية سلمية باش يصير ضغط، لازم الناس الكل نقعدوا مع بعضنا ونلوجوا حلول، خاطر الكلام وحده ما يكفيش. هل ترى أنه من الضروري توكي خلق مبادرة لائتلاف مدني من أجل الدفاع عن الحق في الصحة؟ والله مهم أن نمشيه في الاتجاه هذا، كما قلنا الحق في الصحة هو الحق في الحياة، ما فيش لعب مسألة حياة أو موت، والوضعية ما عادش تتحمل بالكل، كيف زي دارها نفس الوضعية بالنسبة للتعليم وغيره وغيره، أما الصحة بالحق حياة أو موت، والوضعية اللي وصلنا لها اليوم أنا نعتبرها كارثية، معناها القطاع مهمش تماما وماشيين بشنو اليوم ما عنا حد شي في مجال الصحة، مسكين الزوالي وكهو. كلمة أخيرة لشكون توجهها؟ للوزير، للحكومة، للمواطنين، للأطباء؟ لا أنا نحكي مع التوينسة الكل، خاطر الوزير أيست منه عندي برشا، ما نستنى منه حتى شيء، أما بالحق المسألة خطيرة جدا ولازمنا اليوم معناها نتحركوا بصفة جدية، المسألة ما هيش مسألة باز ولا بالحق، فما مشكلة كبيرة، فما حياتنا أونجو معناها في خطر، صغار وكبار نساء ورجال، هذه مسألة المرض تمس أي إنسان، لازمنا احنا نتحركوا ونحاولوا نلقاو الحلول ونقترحوها على الأقل، ونعملوا ضغط على الناس اللي هي معناها اللي في موقع المسؤولية باش تتبدل الوضعية هي. الاحتجاج، الضغط، وقوة الاقتراح، واحنا زادة لازمنا اما زادة نعملوا نقد ذاتي، كيف كيما الناس اللي تخدم في المستشفيات والصيدليات، كيما المواطنين كيفاش يتعاملوا مع المستشفيات، خطر ذاك ملكنا الناس الكل، انت كي تكسر حاجة راك بعد ما ليزامبو احنا باش نخلصوها، واحنا ندافعوا على الناس هذوما وندعموهم اللي يخدموا على الاقل في المجال الصحة بشكل عام ويدافعوا لنا. بالمهني شكرا جزيلا على حضورك في إذاعة تونس الثقافية، موجز الأخبار ثم انحياز مع كمال الرياحي، إلى اللقاء. المنتدى المدني، حوار لتبادل التجارب والأفكار، فضاء إذاعي مدني ومواطني يهتم بالحقوق والحريات. المنتدى المدني مع سمير بوعزيز.